ببعض أدخنة تخرج من صلب قلبي، ببعض ما تناثر من رماد، احتراق أسراب أوراقي وحكايات ذاك الزمان وذكريات من رحلوا قبل الأوان، بغصة ألم احتبست في الشريان بكل ما كان وكل ما قدر له أن يكون. أنا هي المرأة التي تقرأها، لن تفهم لغتها، لن تفسر معانيها، امرأة من نور ونار، لن تعرف أبدا حلوها من مرها. ثروة الشوبكي. معك اجتمع العطر وصوت المطر، كأني على كف الزمان موجة، كأن الكون كله شواطئك، تتهادى أطراف الروح ترافق حديثك الصامت، تلسع الذاكرة بحمم براكينك، تطوي الأضلع من الشجا، تخرج كل ما اختبأ في الصدر، تأبى إلا أن ينسكب الهواء على تفاصيلك، وتأتي ساعة الاستيقاظ لأودعك كما التقيتك، تبا للقاءات معك، تأبى إلا أن تنسكب حلما لا يفارق تباريحك. ثروة الشوبكي. تصلبت كفي بردا وأنا أسكن المحطات مودعة، وأصطدم بي ولا أفيق إلا عندما تصرخ أجزائي متألمة، سأمسي ظلا ذات يوم، تذكر كم ضمك هذا الظل، تذكر كم ضمك هذا الظل، تذكر أن حائط الغياب غير قابل للرؤيا، لأتذكر أنا أنني ما كنت سوى عابرة. ثروة الشوبكي. سأجمع كلماتي في دفتر أسميه دفتر القمر، تكبر فيه يا وطني كما في كل ليلة يكبر القمر، وأغنيك أهزوجة عشق بقدر ما تغنى العشاق بالقمر، وأحيلك منارة تهدي بحارة الغربة كما يهتدي البحار بضوء القمر، وأعلن ولادتك كل ليلة كما تعلن النجمات ولادة القمر، عذرا لتكرار القمر. فوطني لا يشبه إلا القمر، وحكايات وطني تطال هاماتها ذاك القمر. ثروة الشوبكي.